أو يأخذهم في تقلبهم، إما تقلبهم في الأمكنة، لأن تقلب الأمكنة يدل على أن لهم من الثراء ومن القوة ما يستطيعون منه نقل نعيم بيئاتهم إلى أي بيئة يذهبون إليه، أو تقلبهم بأفكارهم في الإيذاء والمكر الإيه السيء، أو يأخذهم على تخوف. يأخذهم على تخوف، إيه التخوف؟ التخوف إنك أنت تفزع من شيء لسه هيحصل، تفزع من شيء لسه هيحصل. قال لك الخيال اللي يبقى فيه له مذاهب، كل مذهب من مذاهب الخيال في التخوف يتعب. افرض مثلا ان لك حبيب قال لك والله انا حاجة على اسكندرية من الطريق الصحراوي وحقوم من مصر مثلا الساعة كذا، وبعدين انت قدرت ساعتين ولا ساعتين ونص ولا بتاع ما جاش، ايه اللي يحصل لك؟ خيالك يذهب المذاهب الشتى. ايه اللي حصل؟ كذا، لا يمكن حصل كذا، لا يمكن حصل كذا، كل خيال من هذا الخيال بلذعة في النفس، والواقع يقع على ايه؟ على لون واحد. يبقى لو سبتها لحد ما تعرف اللي حصل بالفعل تبقى هتفزع مرة ايه؟ مرة واحدة. انما لما تسيب خيالك يذهب كل مذهب من المذاهب هيبقى له لزعه في النفس من جنس الايه، يبقى اذا التخوف ده هو اللي يعمل ايه. ولذلك احنا في الفلاحين عندنا يقول لك ايه، ده نزول البلاء ولا انتظاره. ليه؟ لانه ان نزل سينزل بلون واحد، وانتظاره يشيع الالوان المتعدده، وكل لون له ايه له عملية في النفس البشرية. يبقى التخوف أكتر من وقوع الشيء ولا لا؟ يا ترى هيحصل لنا إيه؟ هو النبي بعت سرية، هتطلع السرية تروح فين؟ هو يمكن جاي لي، يمكن راح هنا، يمكن راح كل اللي حواليه يقول يمكن جاء الله. يبقى دي فزع ولا مش فزع؟ أو يأخذهم على أي تخوف. وبعض المفسرين قال أن التخوف هو التنقص. التنقص يعني إيه التنقص؟ أم قال لك النهارده مثلا القبيله دي امنت، يبقى رقعه الكفر قلت، وبعدين تيجي قبيله ثانيه تؤمن برضه رقعه الكفر ايه بياخذهم على ايه، كل يوم ياخذ منهم ايه، ينقص منهم ايه، ونقص من الاموال والانفس والايه والثمره. او ياخذهم على تخوف فان ربكم لرؤوف رحيم. طيب الخطاب هنا إن ربكم يعني للمؤمنين ولا الخطاب يا عم؟ لأن الربوبية دي للعموم، ما هو الرب احنا قلنا عطاء الربوبيات للمؤمن وللكافر. الله استدعى الجميع للدنيا وقال للشمس اطلع على ذا وذا، وللهواء ادي ذا وذا، وللأرض اعطي ذا وذا، ده عطاء ايه؟ عطاء ربوبية، ما فيش واحد أولى، اللي يحسنه ياخده. من كان يريد حرص الآخرة نزل له فيها، ومن كان يريد حرص الدنيا نؤتيه منها، وما له في الآخرة من إيه من نصيب. طب إن ربكم لرؤوف رحيم بعد هذه التهديدات، ده كان إن ربكم لإيه؟ لشديد العقاب. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض، أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم معجزين، أو إيه؟ أو يأخذهم على تخوف. أدي كلها دي، طب دي مسائل دي رمزية الشدة والعقوبة ولا لا؟ فكيف يقول إن ربكم لرؤوف رحيم؟ كان المناسب أن يقول إيه شديد العقاب، يقول لا، ده إن ربكم لرؤوف رحيم لأنه ينبهكم بما يمكن أن يحدث لكم لو أصررتم على الكفر، فهو يبصركم وتبصيره لكم عظة، والعظة رأفة بأن لا ينالكم هذا. يعني هو بده يقول لكم زي ما قلنا في سورة الرحمن، في سورة الرحمن مثلا نعوذ بالله من شر الجن، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجنة فبأي آلاء ربكما تكذبان، صحيح نعمة مش كده، مرج البحرين ايه رب المشرقين ورب المغرب، يبقى نعمة ولا مش نعمة؟ مرج البحرين ايه بينهما برزخ لا ايه، فبأي آلاء ربكما ايه يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، نعمة ولا مش نعمة؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، نعم ولا مش نعم؟ برضه فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وبعدين يقول كل من عليها فان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ دي مصيبة، الناس هتموت. طب ودي تبقى نعمة ازاي؟ أم قال لك ايه، ودي نعمة، لأنه بيقول لك يا محسن انت هيجي الموت عشان تبقى تلقى ثواب عملك، تبقى دي نعمة ولا لا؟ طب دي نعمة على المؤمن. طب وعلى الكافر؟ نقول له ما دام يا اخويا هتموت، لكن ربنا بيوعيك، ولما بيوعيك بيقول لك انت هتمتحي ومش عارف ايه، يبقى اذا دي نعمه انه وعاك ولا مش وعاك؟ يبقى نعمه انه بيوعيك. ولذلك ارسلوا عليكم شواظ من نار، قل فباي الاء ربكما تكذبان. الله بقى يرسلوا عليكم شواظ من نار، وبعدين يقول فباي الاء ربكما تكذبان، اي في اي؟ قال له نعمه نعمه، زي ما تيجي للولد تقول له ان اهملت فلوسك هتسقط، ولما تسقط يحتكرك اهلك ومش عارف مدرسه ويعملوا فيك كذا ويعمل فيك كذا يعمل فيك. كل ما تقول له على حاجه من دي تبقى اكنك بتحبه. يبقى نعمه ولا مش نعمه؟ ولا تسيبه على غماه كده يعمل اللي يعمله؟ يبقى اذا في قول الحق سبحانه وتعالى او ياخذهم على تخوف، بعد ما قال افامن الذين مكروا السيئات ان يخسف الله بهم الارض او ياتيهم العذاب من حيث، او ياخذهم في تقلبه او ياخذهم على تخوف، نقوم نقول له فان ربكم لرؤوف رحيم، تسجيل مناسب للايه، لان كون ربنا ينبهنا الى ان ده يحصل وده يحصل، ان ما عملتش كده يحصل، يبقى دل على انه ايه، رؤوف رحيم بنا ولا يحب أن نصل إلى هذه النهايات.